بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، هو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبه كان يكنى، يعني أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان يكنى بأبي الحارث. ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد الحارث عبد المطلب صحابة، منهم ثلاثة من أولاده من الصحابة، وهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وهؤلاء كلهم صحابة، وهم أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تأخر إسلامهم، لم يسلموا في أول الأمر، أسلموا بعد ذلك في فتح مكة. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، هو والحارث أمهما واحدة، والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. طبعا عبد الله بن الزبير هو غير عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما، وهذا يسمى عند علماء الحديث المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهو أن تتشابه الأسماء مع اختلاف الذوات. فعبد الله بن الزبير أكثر من صحابي اسمه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عوام وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. ويعني ينبغي لطالب العلم أن يطلع على هذا الأمر وباب المتفق والمفترق في الحديث، حتى لا يقع في الخطأ والتخطئة فيما إذا سمع أحد العلماء مثلا يروي عن عبد الله بن الزبير أو يروي قصة عن عبد الله بن الزبير فينكرها، نقول لا، هناك عبد الله بن الزبير آخر. كذلك أنس بن مالك صحابيان، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك صحابي آخر أيضا اسمه أنس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا، وهذا منهم عبد الله بن الزبير. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ ممن ثبت، لأنه كما تعلمون قد فر أغلب الصحابة في أول الأمر لما جاءهم النبل، وبعد ذلك يعني ثبتهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. واستشهد بأجنادين، أجنادين هذه معركة وقعت بين المسلمين وبين الروم، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوا بفرط شجاعته رضي الله عنه. وضباعة بنت الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلمت ولها صحبة رضي الله عنها، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ابن عبد المطلب، وحمزة في سن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وفي سنه أيضا، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، فإنه قد أرضعته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت ثلاثة مع ولدها، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، قتله وحشي كما سيأتينا إن شاء الله، ولم يكن له إلا ابنه فقط، له بنت واحدة فقط. وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرق كبير، فقط ثلاث سنين، وكان رضي الله تعالى عنه يعني تأخر إسلامه إلى قرب الفتح، ولكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وكان له عشرة من الذكور: الفضل وعبد الله وقثم، لهم صحبة وآخرون غيره، لكن هؤلاء الثلاثة أسلموا: الفضل وقثم. قد سبق أن الفضل وقثم ممن شارك في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفنه، وأشهرهم عبد الله الصحابي الجليل، حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. قال: ومات سنة 32 في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالمدينة. والعباس ابن عبد المطلب تسلسلت الخلافة في عقبه بعد خلافة بني أمية، بعد الدولة الأموية، قرونا متطاولة، بدءا من سنة 32 إلى ما يقارب الستة قرون، والخلافة العباسية موجودة كلهم من نسل العباس، لذلك سميت الخلافة العباسية أو الدولة العباسية، هم يرجعون إلى نسل، تحديدا نسل عبد الله ابنه، عبد الله ابن العباس. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة فقط، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة لم يسلم منهم إلا اثنان، العباس وحمزة. ثم قال رحمه الله في تعداد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأبو طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، يعني أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الشقيق، عمه الشقيق، فهو أخو أبيه لأمه وأبيه. قال: وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، يعني أم عبد الله اللي هي جدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي فاطمة بنت عمرو المخزومية جدة النبي عليه الصلاة والسلام، أنجبت من عبد المطلب ثلاثة: أنجبت عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبا طالب، وعاتكة، عاتكة اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبة الرؤيا في بدر. في غزوة بدر رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا مفزعة، وخلاصتها أن راكبا أقبل على بعير له يستصرخ الناس في الأبطح في مكة: يا لغدر لمصاريعكم في ثلاث، كان رأت في المنام رجل يأتي إلى الأبطح ويصيح: يا لغدر لمصاريعكم في ثلاث، ثم تبعوه إلى المسجد، ثم ظهر به بعيره إلى الكعبة، ثم استصرخ مرة أخرى، ثم ظهر به بعيره إلى على جبل أبي قبيس، وجبل أبو قبيس هو خلف عند الصفا، هو اللي عليه الآن القصور الملكية، هذا جبل أبي قبيس، فأرسل عليهم صخرة فتفتتت، فما بقي في بيت في مكة إلا دخلته هذه الصخرة. هذه الرؤية رأتها عاتكة عمة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة بدر. وطبعا هذه الرؤية مفزعة، تدل على تشتت قريش و لذلك لم يخرج أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام لبدر، وبعث بدله رجلا يعني كان عليه دين، فبعثه بالنيابة عنه مقابل إسقاط دينه. الشاهد أن التي رأت هذه الرؤية هي عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمهم فاطمة بنت عمر ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم. فأم عبد الله وأبي طالب وعاتكة امرأة من بني مخزوم اسمها فاطمة بنت عمر. وله من الولد اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، طالب ولده الكبير طالب، مات كافرا. وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، هؤلاء الأربعة، جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وأم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي أجارت رهط زوجها في فتح مكة، الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجر من أجرت يا أم هانئ. قال: لهم صحبة. واسم أم هانئ فاخذة، وقيل هند، قد اشتهرت بكنيتها. وجمانة بنت أبي طالب ذكرت في أولاده أيضا. ثم قال: وأبو لهب بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزى، واسمه الحقيقي عبد العزى، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه، فقد كان وضيء الوجه، وضيء الوجه يعني أبيض الوجه مزهر الوجه. ومن ولده يعني أبو لهب عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قد أسلم رضي الله عنهما. ودرة بنته لهم صحبة، ولكن أبا لهب كما تعلمون لم يسلم، بل بشر بالنار في سورة من سور القرآن سميت باسمه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وعتيبة، عتيبة هذا ابن أبي لهب، قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عتيبة بن أبي لهب كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعوة، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان مرتحلا ووصل عند منطقة الزرقاء، وهي إلى الآن موجودة في الأردن، الزرقاء يسمونها الزرقاء في الأردن. هجم عليه أسد في تلك المنطقة فقتله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة بن عبد المطلب وحجل اسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما. طبعا أعمام النبي عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقسمهم ثلاثة أقسام: قسم لم يدرك الإسلام ومثل الحارث وحجل وعبد الكعبة ويعني الغيداق ونحوهم، الزبير لم يدركوا البعثة، وقسم أدركوا البعثة وهم أربعة: العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب. وهؤلاء قسمان: قسم أسلم وهم اثنان حمزة وأبو طالب، وقسم لم يسلم وهما أبو طالب وأبو لهب. فأقسام أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ثم قال رحمه الله: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه. فإذا الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه صفية بنت عبد المطلب وقد أسلمت رضي الله عنها، وهي أخت حمزة أيضا لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت، وهي بنت أيضا هي أخت عبد الله كما سبق قبل قليل، وهي صاحبة الرؤيا في بدر التي تكلمنا عنها آنفا، وكانت عند أبي أمية يعني زوجها أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، ولدت له عبد الله وهو صحابي اللي هو عبد الله بن أبي أمية، أسلم وله صحبة وزهيرة وقريبة أو قريبة الكبرى، هؤلاء بنات عاتكة. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليف بن عمير وكان من المهاجرين رضي الله عنه، من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادينا شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، وابنها عبد الله بن جحش، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا رضي الله عنه. وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تزوجها أولا زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم كما قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمة. وحمة هذه هي المستحاضة التي جاء فيها حديث الاستحاضة، كلهم لهم صحبة رضي الله عنه. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا، وكذلك من عمات النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج النبي وكان زوج أم سلمة، هذا أبو سلمة هو زوج أم سلمة رضي الله عنه، أمه عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه برة بنت عبد المطلب، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم وهو صحابي أيضا رضي الله عنه. وأم حكيم بنت عبد المطلب وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. قال: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد لأسد عبد العزة بن قصي بن كلاب رضي الله عنه، أول من تزوج، تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وقيل إنها كانت بنت أربعين سنة، وكانت قد تزوجت قبله برجلين، ثم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام. تقول يقول وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل. وكان لما بعثه ربنا سبحانه عمر النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال رضي الله عنه. وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل 4 سنين، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها أبدا حتى ماتت. ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده، أيضا كانت كبيرة لم تكن صغيرة، وأراد طلاقها أي النبي عليه الصلاة والسلام، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها رضي الله عنهن جميعا. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة 2 سنة، وقيل 3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. فإذن عقد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج قبل الهجرة 3 مرات، مر بخديجة ثم سودة ثم عائشة، ولكنه كان عقدا دون دخول قبل الهجرة. ثم بعد ذلك بعدما هاجر إلى المدينة دخل بها عليه الصلاة والسلام، وبنى بها أي دخل بها بعد الهجرة بالمدينة، وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 8 أشهر 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 8 عشرة، يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول وصح، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، ولم ترزق بولد رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها، فقال عليه الصلاة والسلام تكني بابن أختك أسماء، وهو عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى به. وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت، قيل أنها ولدت يعني حملت من النبي عليه الصلاة والسلام وأسقطت، ولكن هذا لم يثبت. قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، هذا نعم صح ذلك، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه الألباني رحمه الله. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وهذا رواه الطبراني الكبير، وقال فيه عمرو بن صالح الحضرمي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. توفيت رضي الله عنها 27، وقيل 28 عام أفريقية، يعني السنة التي فتحت فيها أفريقية، وأفريقية هي تونس، بلدة بين مصر والمغرب اللي هي تونس. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش السابق الذكر إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفي سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبر بن مرة بن كبير بن غن بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب كما سبق، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول، وهذا في البخاري، تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث ابن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عبد اللطيف ابن الحارث والأول أصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في سنة 6 من الهجرة. وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بن بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من بني النضير ومن ولد هارون بن عمران أخي موسى ابن عمران عليهما السلام، صبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتله بيده وإنما قتل في حربه مع المسلمين، وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفي سنة 30 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، ولذلك كان عبد الله بن عباس يدخل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وروى لنا عددا من السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لما كان ينام عند خالته ميمونة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف منطقة في مكة، وبنى بها فيها وماتت به، وهي على 9 أميال من مكة، ولا زالت معروفة إلى الآن، موجودة إلى الآن، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت سنة 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن، وقد اختلف فيهن، لكن الثابت 11 امرأة ماتت في حياته اثنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، ومات هو عليه الصلاة والسلام عن تسع. ولضبط أسمائهن هناك بيت من الشعر فيه 11 كلمة. أول حرف من كل كلمة يرمز إلى أول حرف من أم من أمهات المؤمنين، على ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن. ومن حفظ هذا البيت يسهل عليه أن يحفظ أسماء أمهات المؤمنين وفق ترتيب زواج النبي عليه الصلاة والسلام منهن. وهذا البيت فيه تورية، وهو بيت في ظاهره أنه غزلي، ولكنه كما قلنا يشير إلى أمهات المؤمنين. وهو: خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي الخاء خديجة، سبى السين سودة بنت زمعة، عقلي العين عائشة، حلى الحاء حفصة، زين هالة الزين زينب بنت خزيمة، هالة الهاء من هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة، زها الزاي الثانية زينب بنت جحش، جفنها الجيم جويرية بنت الحارث، رمزا الراء رملة بنت أبي سفيان، صحيحا الصاد صفية بنت حيي، مهذبة الميم ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهن جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.